اتنين الكرسي اللي جنبك حاجه ترجع لنا بقى. اتفضل هنا يا شيخ. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيها الأحبة، قبل أن أبدأ فإن الإخوة بارك الله فيهم ذكروني بيوم لا أنساه بالنسبة لموضوع 7/7، ونحن طلبة في يوم 12 من الشهر 12 في عام 92. يعني كتب المدرس مسألة فلم يجب عليها ولا واحد، فقال: حتى تتذكروا هذا اليوم فإني ضاربكم جميعا، فضرب جميع الفصل. بالمناسبة 12/12/92، والله المستعان، لا أنساها طوال حياتي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الشرك، فإنه لا طيرة في الإسلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على التوحيد الخالص. نعم، إنها مؤامرة، أسأل الله عز وجل أن يسلمنا منها، مؤامرة على الإسلام من كل أبوابه وبكل اتجاهاته. أيها الأحبة، أستأذنكم الآن في أن أنقل هذه المؤامرة على هذه الحصان، على هذه الطيبة العفيفة، على التي إذا ما صلحت صلح المجتمع، وإذا ما فسدت فسد المجتمع. هذه التي ناداها الشيطان فقال لها: أنت نصف جنودي وأنت سهم الذي أرمي به، فإذا رميت فلا أخطو أبدا. إنها المرأة المسلمة. إنهم في كل يوم وعلى شاشات الإعلام وفي المجلات وفي الجرائد ينادوننا: المرأة المرأة المرأة. وسألناهم: ماذا تريدون من المرأة؟ قالوا لنا: حرية المرأة. قالوا لنا: إن المرأة حجابها حجاب القلب، ولا ضير أن تخرج المرأة إلى الشارع لتحدث الناس، وما المانع بأن تجلس المرأة في وسط النساء؟ ألا تثق في زوجتك؟ ألا تثق في ابنتك؟ ألا تثق في أقرب الناس إليك؟ إنكم ظلمتم المرأة، هكذا يقولون لنا. سبحان الله، من هذا الذي ظلم المرأة؟ تعالوا معنا أيها الأحبة لنرى أي ظلم وقع ومن الذي ظلم. إنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه المرأة تباع وتشترى، كانت تورث ولا ترث، كانت تملك ولا تملك، كانت هذه المرأة تدفن في التراب. إن بعض المجتمعات قرروا بأن المرأة كائن نجس لا حل له إلا بأن يصير عبدا وبأن تصير أمة تباع وتشترى. وفي بعض المجتمعات الأخرى عند اليهود، هؤلاء الذين حرفوا دين الله وغيروا شرع الله عز وجل، إذا ما حاضت المرأة فإنه يجب على هذه المرأة ألا تمس شيئا في البيت، فإن مست المرأة شيئا في البيت فإن هذا الشيء نجس لا بد أن يلقى به في الشارع. هذه هي طهارة هذه المرأة. ومن خوفهم من هذا الأمر فإنهم بدأوا يخرجون المرأة إلى الشارع بمجرد أن ينزل عليها دم الحيض، بل إن بعضهم قد جعل للمرأة خيمة بجوار بيته، فإذا ما نزل عليها دم الحيض فإن المرأة تخرج حتى ولو كان في البرد الشديد، تخرج حتى يطهرها الله عز وجل من هذا الدم. هذا عند اليهود أيها الأحبة. أما عند الهنود عباد البقر، هؤلاء الذين تركوا الله تبارك وتعالى وعبدوا هذا الذي لم يكن يتصور أحد أن يعبد من دون الله، هؤلاء الهنود يقررون في عقيدتهم أنه إذا مات زوج المرأة فإنه يجب على المرأة أن تحرق نفسها فهذا أشرف شيء للمرأة أن تحرق نفسها. وفي بعض المجتمعات الروسية قالوا المرأة والجحيم والنار، المرأة والجحيم والنار، ثلاثة مقرونات. أما في مجتمع الجاهلية، هذا المجتمع الذي طهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما هو معلوم كانت البنت الصغيرة عارا على أهلها. فكانت البنت الصغيرة عارا على أهلها، فمعلوم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن فقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هل تتخيل معي هذا الأمر؟ أن رجلا رزق بمولودة خرج بها، إلى أين سيخرج بها؟ هل سيحتفل بهذا الرزق الذي رزقه الله إياه؟ لا والله، إنه ذهب بهذه المولودة ليحفر لها حفرة في التراب، ثم يضع هذه الطفلة في هذا الحفرة في هذه الحفرة ثم يرضمها عليها. سبحان الله، إن والدته وابنته تضحك إليه أو تبكي معه، ولكنه قلب قاس ليس فيه رحمة، فوضع هذه الطفلة المسكينة وأخذ يهيل عليها التراب. فسبحان الملك، أين كانت قلوب هؤلاء القوم؟ أين كان خوفهم من الله رب العالمين؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى الرحمة المهدى، فكرم هذه المرأة، كرمها وهي أم، وكرمها وهي بنت، وكرمها وهي زوجة، وكرمها وهي امرأة عادية. إنني والله لا أقول هذا الكلام من باب الدفاع عن دين الله عز وجل، ولكن والله أنا أقول هذا الكلام أفتخر به بإسلامنا، ونحتج جميعا بأننا من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الإعلام الآن يشوه هذه الصورة، ولكن نقول لهم: تعالوا أيها الغرب الكافر، وأيها الشرق الملحد، وأيها العلمانيون، ويا من تريدون إضلال الناس، تعالوا بنا. كرم الله عز وجل هذه المرأة وهي أم، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله عز وجل قد ذكر وقرن مع توحيده بر الوالدين، فهل هناك فضل بعد هذا الفضل؟ وهل هناك شرف بعد هذا الشرف؟ أن يقرن الله عز وجل بر الوالدين بتوحيده، أي كرامة بعد هذه الكرامة؟ أخي الحبيب، هل تريد أن تجاهد في سبيل الله؟ هل اشتاقت نفسك للنزال وللطعن في الميدان؟ هل تحلم بهذا اليوم الذي تخرج فيه مع المجاهدين؟ إن كنت كذلك فعليك ببر الوالدين، إن لم يكن الجهاد فرض عين. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يأتيه رجل يقول: يا رسول الله، أريد الجهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أحي والدك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما تجاهد. أيها الشباب، يا من تريدون الشهادة في سبيل الله لم تستطيعوا إلى الآن إلا ما رحم ربك أن تجاهدوا هذا الجهاد، أن تجاهدوا مع آبائكم. إن كثيرا من الشباب يأتي ويقول: والدي قد قال لي، ووالدتي قد قالت لي. وأنا أقول له: أيها الأخ الحبيب، هذا هو الجهاد، أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الكريم، هل ضاقت بك الحياة؟ هل كثرت عليك الذنوب والمعاصي؟ هل تريد أن يطهرك الله عز وجل من هذه الآثام؟ نعم، الجواب للجميع نعم. فعليك ببر أبيك، وعليك ببر أمك. فهذا رجل كما عند الإمام الترمذي وعند الحاكم بسند صحيح يأتي إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله لقد ارتكبت ذنبا عظيما فطهرني منه. فقال له المصطفى النبي المجتبى أحي والدتك؟ فقال لا. فقال أحية خالتك؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. قال فبرها فصل رحمها يغفر الله تبارك وتعالى لك ويذهب الله تبارك وتعالى قسوة قلبك. أيها الأحبة من أحق الناس بحسن الصحبة؟ هل هؤلاء الجيران أم هؤلاء الأصحاب في الشارع أم ماذا؟ إن أحق الناس بالصحبة وأحق الناس بطول الجلوس معهم هم أمك وأبيك. فهذا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهبر مع الإسلام ثم سر هؤلاء الكلاب الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة مقارنة. هل يجيز الإسلام لرجل أن يلقي بوالدته في ملجأ من ملاجئ الأرامل وكبار السن؟ والجواب لا، ومن فعل هذا فهو عاق. أما هؤلاء فإنه بمجرد أن تجبر المرأة وتبلغ أفضل العمر كان من المفترض أن يضرها وليدها التي تعبت من أجله، ولكنه عاكس الأمر فبدلا من البر عقها فأذهب إلى هذا المكان. فنسأل الله عز وجل السلامة. ثم بعد ذلك كرمها بنتا، نعم والله، فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير قال المصطفى اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فمن فضل الذكر على الأنثى فهو لم يتق الله وهو عاص لله تبارك وتعالى. بل اسمع أخي الحبيب إلى هذه البشرى التي يسوقها لك المصطفى. فكما عند الإمام مسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. فهل تريد مرافقة رسول الله؟ وهل تريد أن تكون جريس رسول الله؟ فأحسن تربية بناتك. وكرمها الإسلام وهي زوجة، أعطاها حق النفقة وأعطاها حق المسكن وحق الملبس وحق المطعم، وأمرك بأن تعدل معها وأمرك بأن تعلمها أصول دينها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت في البداية مطالب بأن تعلم أهلك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونهاك المصطفى أن تتلمس مواطن الريبة والشك. عجب عجاب من رجل يتصل على زوجته، من؟ رجل غريب، ماذا تريد؟ أريد أن أكلمك. وهو زوجها، وربما يغير نبرات صوته، لماذا تفعل هذا؟ يقول لك أنا أختبر زوجتي. يرسل إليها خطابة باسم رجل غريب، لماذا تفعل هذا؟ يقول لك أنا أختبر زوجتي. أقول له اتق الله، فهذا ليس من هدي رسول الله. فكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله بليل، فإذا كان الرجل قادما من سفر فعليه بأن يعلم أهله قبل الدخول، وعليه بأن يستأنس، وعليه بأن يطرق الباب، لا يفتح هكذا فجأة ويدخل على زوجته ظنا منه أنه سيراها في وضع لا يرضي الله. لا والله ليس هذا هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالعلاقة في البداية قائمة على ان تثق بزوجتك لا على ان تشك في طهارتها. فاذا ما شككت في طهارتها وزادت الغيرة عندك والغيرة مطلوبة الا ان تكون غيرة في ريبة. فاذا زادت هذه الغيرة فان هذا الحبل سينقطع. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايها الاحبة ويا اختاه يا من تسمعين الان, من هم اعداؤك الذين يخططون لك؟ انهم كفر ولو كان سهما لاتقيتوه, ولكنه سهم وثاني وثالث. انهم اليهود كما في كتابهم بوت قلاب حكماء صهيون يقولون بالحرف الواحد يجب علينا ان نكتب المرأة, فمتى مدت الينا المرأة يدها ظفرنا بالمراد ظفرنا بالحرام. فابيات الازياء العالمية هي من اليهود, واشهر دور السلم العالمية هي من صنع اليهود. والذين يريدون ان ينهبوا حياءك وطهارتك هم اليهود, ثم يليهم في الدرجة بعد ذلك هؤلاء النصارى. قال واحد منهم هل تريدون الفوز؟ هل تريدون ان تدمروا الاسلام؟ قالوا نعم. قال كأس اي كأس خمر وغانية اي عاهرة تفعلان في امة محمد ما لا يفعله الف مدفع فاغرقوها بالملذات وبالشهوات. وهذا هو الواقع الان. فان الشاب اذا ما تعلم لا يتعلم لله, واذا ما اراد ان يفعل شيئا لا يفعله لله, واذا ما اراد الغنى فانه لا يريده لخدمة دين الله الا من رحم الله. ولكن ان تعلم فللشهوات, وان وصل اعلى المناصب ففي سبيل تحصيل الشهوات. بل قال نصراني الخبير لم يبق بيننا وبين تدمير الاسلام والقضاء عليه الا هذه المرأة, فمتى خرجت المرأة سافرة داعرة قضينا على الاسلام. تفعلوا هذا, ان المرأة في الاسلام تطعم اولادها مع اللبن العقيدة. فمتى ظفرتم بالمرأة فانها ستطعم اولادها الانحلال. هذه هي اقوالهم. ثم بعد ذلك طائفة خرجت من بلادنا, خرجت لتتعلم كما زعمت, ولكنها عادت الينا بوجه غير الوجه وبقلب غير القلب. عادت الينا بقلب اسود وبوجه كوجه الذئب المختلف. عادت لتنادي المرأة المرأة وحرية المرأة والاسلام ظلم المرأة. فليها طائفة غريبة لم يكن احد يتصور ان تفعل هذا الفعل. انها طائفة تلهب وراء الاموال, انها تحب المال اكثر من حبها لله, انها طائفة نفعيين. هذه الطائفة التي تريد ان تكسب حتى ولو من الحرام, فماذا تفعل؟ يؤجر عشة في مكان لا يرضي الله ثم يضع فيها بعض النساء, يؤجر امرأة غانية حتى تفعل ما لا يرضي الله. وان سألته لا يدخل الجنة ديون, قال انا لا اريد الجنة, انا ما اريد الا المال. فالمال هو السيد, والرجل الغني هو الذي يقول وهو الذي تسمع كلمته. انه يكتب اريد موظفة صفتها كذا وكذا. تسأله الا ينفع شاب؟ الا يسد هذه الثغرة رجل؟ يقول لك لا, انا اريد الزبائن. ما هي نيتك؟ قل لي بالله عليك. يقول اريد كلمة حانية, اريد بسمة وادعة, اريد فتاة تجذب الشباب ثم بعد ذلك يفعلوا بها ما يشاءون، انا لا اريد الا المال. هذا سيحاسبه الله حسابا عسيرا. بل ان هؤلاء الذين ابتلوا بالكفر فارادوا ان يتكسبوا من هذا العمل، الذين يبيعون الجرائد والمجلات، انظر اليهم الان. انما رحم ربك ستجد ان الرجل قد وضع في اعلى هذا المكان مجلة السينما، النجوم، الفنانين، امرأة قد كشفت عورتها وامرأة تحضر رجلا. لماذا اخي ولماذا تفعل هذا؟ قال اريد ان ينظر الشباب، فاذا ما نظروا فان هذا الاعلام سيستهويهم فيشتروا هذه الجريدة. وانا بارك الله في هذا المال. ايها الاحبة، ايتها الاخت الكريمة، ما هي الخطة التي اعدها اعداء الله اليك؟ وانتبهوا جيدا، ان البعض سيقول الان كان من المفترض ان يكون هذا الكلام في المدن، فلماذا تذكره في مثل هذه الاماكن؟ وانا اجيب اخي الكريم قائلا له ان الامر قد انفتح الان، وان العالم الان قد صار وكأنه يعلم بعضه بعضا بسبب هذا الانترنت وبسبب الاطباق الصناعية وبسبب قنوات الاعلام. فالامر تم وعم البلاء، نسأل الله عز وجل السلامة. الامر الاول الذي فعلوه ايها الاحبة انهم افتعلوا لنا القضية منذ 150 عاما، ما كانت تجرؤ امرأة لا في قرية ولا في مدينة ان تخرج وقد كشفت وجهها. ومن فعلت هذه فهي آثمة لا تقبل شهادتها وينبذها المجتمع، بل ربما لا يتزوجها احد، لانهم كانوا يرون ان العفاف كل العفاف ان تخرج المرأة منتقبة لا يظهر منها الا عينيها فقط. ولكنهم افتعلوا القضية، وفجأة سمعنا المرأة شق معطل، المرأة رئة مهملة، المرأة تحت قبضة سياف قاهر، البيت سجن، والزوج سجان، والأمومة تكاثر رعوي. اسمعونا هذه الألفاظ ثم انتقلوا بنا الى خطوة اخرى ايها الشباب، فانتبهوا. معلوم ان المناعة بفضل الله عز وجل هي التي تحمي الجسم من الامراض، فاذا ما اصيبت هذه المناعة فان هذا الجسم تدخل اليه الامراض وتدمره تدميرا كاملا. فاراد الاعداء ان يطعنوا في مناعة هذه الامة، ان يطعنوها في شرفها، وان يدمروا هذه المرأة. فماذا فعلوا؟ اولا اخرجوا لنا الصحف والمجلات. شاب كان في البداية اذا ما نظر فانه يشمئز من هذا الامر، ولكن مع التكرار ومع كثرة ما يشاهده اصبح هذا الامر يمر عليه مر الكرام. ثم بعد ذلك برامج وحلقات اذاعية تركز الضوء على الفاسقين والماجنين من هؤلاء. تعلمون جيدا هذا البرنامج الذي اتى في شهر رمضان 30 حلقة كاملة، في كل ليلة لم يستضف عالما او مفكرا اسلاميا، ولكنه في كل ليلة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اقول ايها الاحبة، انهم بعد ان افتعلوا هذه القضية وكانت غير موجودة في مجتمعنا على الاطلاق، ارادوا ان يقتلوا المناعة في هذه الامة، فركزوا على المرأة. الى الان كم قناة تبث الاغاني الماجنة والافلام الداعرة، وكم قناة اذاعية، وكم مجلة تريد ان تدمر المرأة. ستجد عددا ضخما هائلا، وقد دخل هذا الى بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم برامج تمجد هؤلاء اشهر فاجرة في العالم الاسلامي تخرج امام الملايين في اغلى وقت للمسلمين في صلاة القيام، تجرى معها مقابلة وكأنها مقابلة الظافر المنتصر، يسألها المذيع: كيف وصلت الى هذه الشهرة والى هذا المجد؟ فقالت المرأة: لم استطع ان اصل الى هذا الا بعدما هربت من ابي وامي لانهما كانا شديد القبضة علي، فهربت منهما. فسألها: والى اين سرت؟ قالت: سرت بعد ذلك حتى عملت خادمة في بيت فري من الاسرياء. ثم بعد ذلك انظر الى كلامها: انعم الله علي بهذه الشهرة. اي شهرة هذه؟ انها اصبحت اكبر راقصة في الشرق الاوسط. فسألها الرجل: ومن اين اتيت بهذه الاموال؟ فامسكت بيدها على جبينها وقالت: من عرقي. ثم قالت: انني اصلي ركعتين بين كل دورة ودورة، او بين كل شوط وشوط. وتخرج الفنانة البطلة نجمة الجماهير معبودة الجماهير. سبحان الله، انه لا يعبد الا الله رب العالمين. فكيف يصفون هذه الالفاظ على الفاجرين والفاجرات؟ ثم بعد ذلك ايها الاحبة قالوا لنا: حرية المرأة. فما هي حرية المرأة؟ قالوا: ان تخلع النقاب. هذا اول شيء عندهم ركزوا عليه، ان تخلع النقاب. قلنا: ولم النقاب؟ هل معنى الحرية ان تتخلى المرأة عن عفافها، ان تتخلى المرأة عن شرفها؟ قالوا: انه لم يوجد في الاديان على الاطلاق دليل واحد يذكر النقاب ويذكر بانه فرض. دعوكم من الاسلام، فان هذه الاحاديث انتم كذبتموها. والله هكذا قالت المرأة الخبيثة التي اسأل الله ان يريحنا منها، قالت انها خبيثة. انظروا الى شريعة موسى وشريعة نبي الله عيسى عليه السلام، ليس فيها دليل واحد على النقاب او على الخضار. قلنا: اخبري ايتها الكاذبة، او ما قرأت التوراة؟ انه في سفر التكوين في الاصحاح الرابع والعشرين ان نبي الله اسحاق خرج ذات يوم، وبينما هو ينظر الى الخضرة والى المياه وجد امرأة مقبلة من بعيد، فقالت المرأة لغلامها: من هذا الرجل الذي يقف في بعيد؟ فقال لها قادمها: انه اسحاق ابن ابراهيم عليهما السلام. فنزلت، وكانت هذه المرأة تسمى رفقة التي تزوجها اسحاق بعد ذلك. قال: فلما علمت انه رجل وانه اسحاق تبرقعت ببرقعها، فلم يظهر منها شيء. وما علم بها اسحاق؟ وما علم انها رفقة؟ اليس هذا دليلا على النقاب؟ اليس هذا دليلا على العفة والحياء؟ ثم انتقل بعد ذلك الى الاصحاح الرابع والثلاثين ايضا من سفر التكوين. فها هي ناتاه المرأة المشهورة عند اليهود، لما رأت الرجال قادمون تبرقعت ببرقعها، بل ان الله عز وجل هدد اليهود كما في سفر اشعياء الاصحاح الثالث، هدد بنات بني اسرائيل انه متى خلعنا النقاب وخلعنا العفة والطهارة فان الله عز وجل سينزع منهن الجمال وسينزع عنهن كل خير. فليرجع هؤلاء الى هذا الكلام، والادلة كثيرة. فان كانوا يعيروننا بالحجاب فان الحجاب موجود في كتابهم فليرجعوا اليه. قالوا لنا: انتم تركزون على مسألة القوامة، القوامة للرجل، الارادة القوامة للرجل، الرجل سيف مسلط، الرجل يمسك مفتاح البيت فلا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع فلا تستطيع المرأة أن تتكلم ولا أن تفعل شيئا. قلنا القوامة هي التي ذكرها الله عز وجل، فقال الرجال قوامون على النساء. وقلنا لهؤلاء ماذا تريد المرأة بفعلها من أن تنفي القوامة عن الرجل؟ تريد أن تخرج سافرة عاهرة فاسمعوا إلى هذه المرأة أغنى ممثلة على وجه الأرض بل أشهر ممثلة على وجه الأرض إنها صوفيا لوريس. هذه المرأة قالت بالحرف الواحد جلست مع بعض النساء وقلت لهن أي وقت في عمركن أفضل؟ فقالت إحداهن إن أفضل أيام حياتي في سن 18. وقالت الثانية إن أفضل الأيام كانت في سن 24. فقالت المرأة وأنا أقول لكم بكل صراحة إن أفضل أيام حياتي هذه الأيام التي جلست فيها في بيتي، إن أفضل أيام حياتي هذه الأيام وأنا في سن 34 حينما رزقني الله عز وجل بالمولود الأول، وفي سن 38 حينما رزقني الله عز وجل بالمولود الثاني. أنا أقولها بكل صراحة لا مكان للمرأة إلا بيتها. هذه الكلمات قالتها أشهر ممثلة عرفها العالم. ثم بعد ذلك المرأة تحتاج إلى هذه القوامة، فالمرأة تحتاج إلى رجل يخاف عليها، تحتاج إلى رجل تتكلم معه وتشكي إليه الهموم. إن من أغرب الأشياء أن امرأة وقفت أمام القاضي فقالت للقاضي طلقني من زوجي، فسألها القاضي ولما؟ فقالت المرأة إنه لم يقل لي في يوم لا لم يقل لي طيلة حياته افعلي كذا أو لا تفعلي كذا. فقال القاضي مستغربا أو ما تحب النساء هذا الفعل؟ أو ما تنادي هؤلاء النسوة بهذا الأمر بحرية المرأة بأن تلغى القوامة؟ فصرخت المرأة في قاعة المحكمة وقالت لا أنا لا أريد منافسا، أنا لا أريد منافسا، أنا أريد زوجا يقودني، أنا أريد زوجا يحكمني، أنا لا أريد الحياة مع هذا الرجل. وبالفعل طلق القاضي هذه المرأة. فالقوامة للرجل ولا حياة للمرأة إلا بهذه القوامة، بل إن المرأة لا تشعر بالسعادة إلا مع هذه القوامة. أيها الأحبة، إن الحديث يقول وإن الجراح في هذه المسألة كثيرة، ولكني أرى من يفضلني يجلس هنا الآن فأطرق الحديث له. جزا الله فضيلة الدكتور راضي عبد الله خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة المباركة.